بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التيمم. لما ذكر الطهارة بالماء كما سبق أن الشرع جعل طهارة محصورة في قسمين لا ثالث لهما، وهما طهارة الحدث وطهارة الخبث، هذا من حيث ما يتطهر له، وأما الوسيلة التي يتطهر بها فهي محصورة في أصلين أو في شيئين، وهما إما ماء وإما تراب، الأول أصل والثاني فرع وبدل عنه. حينئذ من رحمة الله عز وجل أن أوجب إن وجد الماء تعين استعماله لرفع الحدث الأصغر أو الأكبر، وإذا انتفى وعدم الماء حسا أو حكما حينئذ شرع الرب جل وعلا بدلا له تخفيفا على هذه الأمة. والتيمم تفعل من يمم الشيء تيمما إذا قصده، ولذلك هو يدور في لسان العرب على مطلق القصد، ولذلك قال هنا التيمم أي القصد، وهو في اللغة القصد، يممه تيمما قصده. وأصل تيمم تأمم، أبدلت الهمزة ياء، ويقال يممت فلانا وتيممته وأممته إذا قصدته، ومنه ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، يعني لا تقصدوا الخبيث، ومنه لا ولا آمين البيت الحرام، يعني ولا قاصدين البيت الحرام. ومنه قول الشاعر: وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيه ما يليني، إذا يممت أرضا أي إذا قصدت أرضا. ومنه قول امرئ القيس: تيممت للعين التي عند طارجي يفيء عليها الظل عرمضها طامي. حينئذ استعمل في لسان العرب التيمم بمعنى القصد. وفي المحكم التيمم التوضؤ بالتراب، هذا معنى شرعي ليس لي أصل اللغة، لأن الصفة التي جاء بها شرع هذه حقيقة لغوية، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، قل هذا صفة شرعية وليست هي المعنى اللغوي. قال الجوهري: وأصله التعمد والتوخي. قال ابن السكيت: وتيمموا صعيدا طيبا أي اقصدوا الصعيد الطيب، اقصدوا الصعيد الطيب، هذا معناه في لسان العرب. ثم نقل عن هذا المعنى إلى معنى شرعي وصار له حقيقة شرعية كسائر الحقائق الشرعية، ونقل إلى مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد، نقل إلى مسح اليدين الوجه واليدين بشيء من الصعيد، هكذا قال ابن قدامة رحمه الله تعالى، نقل في عرف الفقهاء، وليس المراد أنه حقيقة عرفية، وإنما المراد أنه صار له حقيقة شرعية، ولذلك إذا جاء التيمم في الشرع حمل على هذا المعنى الذي هو مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص. وأما عرف الفقهاء فهو أعم، قد يكون صلاحا خاصا من مذهب إلى مذهب آخر، يعني تختلف فيه المذاهب. وقال غيره: ثم كثر استعمالهم لهذه الكلمة حتى صار التيمم اسما علما لمسح الوجه واليدين بالتراب، فإذا كان هو القصد للصعيد الطاهر فالاسم الشرعي فيه المعنى اللغوي، هذا لا شك أن يكون الاسم الشرعي الحقيقة الشرعية أن تكون متضمنة لشيء من الحقيقة اللغوية، وإلا لما حصل النقل. ما المناسبة بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي؟ نقول في المعنى الشرعي أنه يقصد نوعا معينا من الصعيد، حينئذ حصل القصد، وإذا حصل القصد فتيمم هو الأصل في هذا اللفظ الذي من جهة اللغة خاص بالقصد، ولكن زاد عليه الشرع قصد مخصوص. ولو قيل كذلك بأنه في اللغة مطلق القصد وفي الشرع قصد مخصوص لصح، قصد مخصوص على الصفة التي ذكرها الفقهاء. وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص، مسح الوجه مسح إذن لا غسل، لأنه ليس عندنا غسل وإنما هو مسح، والمسح المراد به إمرار اليد مثلا أو العضو على الممسوح، ولا يشترط فيه أن يكون بماء أو أن يكون بتراب، بل قد يكون بماء وقد يكون بتراب، ولذلك يمسح رأسه في الوضوء ويكون مسحه بالماء، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم، هذا يكون بالتراب. إذن المسح أعم من الغسل، كما أن الغسل خاص بالماء، المسح يكون بالماء ويكون بغير الماء. مسح الوجه، وعرفنا حد الوجه فيما سبق، واليدين والمراد بهما هنا الكفين، مراد بهما الكفين، كفان إلى كوعيه كما سيأتي في موضعه. ولا يشرع أن يمد المسح إلى المرفقين، وإن قيل به لورود بعض الأحاديث لكنها ضعيفة. مسح بماذا؟ قال بصعيد، بصعيد، والصعيد كما سيأتي في محله كل ما صعد على وجه الأرض، كل ما صعد على وجه الأرض يسمى صعيدا، فيشمل التراب والرمال والشجر والحجر ونحو ذلك كما سيأتي في محل، على وجه مخصوص يعني على طريقة مخصوصة، لأنه سيمسح أعضاء، هذه الأعضاء ليست كل أعضاء الوضوء وليست كل أعضاء أو عضو البدن في غسل الجنابة، لأنه ينوب عن الحدث الأصغر والحدث الأكبر. حينئذ ما الذي يمسح؟ لابد من توجه إلى الشرع وأخذ الممسوح منه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، هذا في عن الحدث الأصغر وعن الحدث الأكبر. والحدث الأصغر إنما يرفع بالماء بغسل أربعة أعضاء، وهنا يمسح في الحدث الأصغر بالتيمم يمسح عضوان فقط، حينئذ لابد من الرجوع إلى الشرع والنظر فيما هو يمسح. مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص، زاد بعضهم من شخص مخصوص، ليس كل من يريد رفع الحدث الأصغر أو الأكبر له أن يتيمم، لا، لابد أن يكون متلبسا بحال مخصوصة وهو عادم الماء حسا أو حكما. إذن على وجه مخصوص من شخص مخصوص، من هو الشخص المخصوص؟ هو عادم الماء حقيقة أو حكما، حسا أو حكما. هذا تعريفه هنا، وفي المنتهى عرفه بأنه استعمال تراب مخصوص لوجه ويدين، استعمال أعم من المسح، أعم من المسح. وخص هنا في الروض قال بصعيد، والمذهب كما سيأتي أنه المرجح أن يكون بتراب، حينئذ صار فيه إجمال، صار فيه إجمال، فعبر في المنتهى بأنه استعمال تراب، تراب، ثم التراب هذا نوعان، تراب أخرج الرمال وأخرج كل ما صعد على وجه الأرض من الأشجار والرمال والأحجار ونحوها، فلا يتيمم بها في المذهب، وإنما هو مخصوص بالتراب كما سيأتي في محله. هذا التراب له شروط، قال تراب مخصوص، تراب مخصوص بمعنى أنه طهور. سيأتي أن المذهب يقسمون التراب كالماء، ماء ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس، والتراب كذلك قياسا على الماء أنه طهور وطاهر ونجس، والصواب أنه ليس إلا قسمان، إن تنجس ببول ونحوه فهو نجس، وإلا فهو طهور. طهور مباح غير محترق له غبار، هذه شروط يأتي بيانها في محلها. إذن ليس كل صعيد بل هو التراب، ثم ليس كل تراب بل هو تراب مخصوص، هذا المراد حده في هذا الموضع، بصعيد على وجه مخصوص، استعمال تراب مخصوص لوجه ويدين هكذا، وأطلق حينئذ لابد من زيادة على وجه مخصوص، على وجه مخصوص، ونزيد أيضا من شخص مخصوص لأنه ليس على إطلاقه. هذا التيمم في اللغة والشرع، هل هو من خصائص هذه الأمة؟ هل التيمم يعتبر من خصائص هذه الأمة؟ هو بدل عن الوضوء، وسبق أن الوضوء اختلفوا فيه هل هو من خصائص هذه الأمة، بمعنى أنه لم يشرع للأمم السابقة وإنما اختصت به الأمة المحمدية، أم أنه عام؟ جاءت لفظ الوضوء فيما سبق في أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمم السابقة، ولكن تفسيره بالوضوء المشروع الذي شرع لهذه الأمة يحتاج إلى دليل خاص. وأما مجرد الوضوء أنهم يتوضؤون ونحن نتوضأ، هذا لا شك أنه ثابت، لكن هل وضوءنا كوضوئهم؟ هذا محل نظر، بأنه على صفة المخصوصة. ولذلك جاء ذكر الصلاة أنهم كانوا يصلون ونحن نصلي، هل صلاتنا كصلاتهم؟ بل قد قال الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هل كتب بالكتب ثم ذاك صيام وهذا صيام؟ هل الصيام عين الصيام؟ أكثر الفقهاء على أنه ليس عينه، وإنما التشبيه هنا تشبيه لمفروض بمفروض وليس لفرض بفرض، بمعنى أنه أو تشبيه لفرض بفرض ليس تشبيها لمفروض بمفروض، يعني ليس التشبيه للصيام بالصيام، ليس صيامنا كصيامهم من حيث ابتداء الوقت وانتهائه ومن حيث ما يمنع منه الصائم، بل التشبيه في الكتب فقط، يعني هو مفروض علينا كما أنه فرض على من قبلنا. أما التيمم فيكاد يكون إجماع بين أهل العلم أنه من خصائص هذه الأمة، لما في الصحيحين وغيرهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسة لم يعطهن أحد قبلي، يعني من الأنبياء كما جاء مصرحا به في بعض الروايات. إذن أعطيت خمسة لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، هذه الخمس كلها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ لما ذكر منها التيمم جعل التيمم من خصائص هذه الأمة، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة الشهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مسجدا وطهورا يعني كما فسره في الرواية: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، فمعه مسجده أو عنده مسجده وطهوره. وفي لفظ: فعنده مسجده وطهوره، وللترمذي وغيره وصححه: إن الصعيد الطيب طهور المسلم، إن الصعيد الطيب طهور المسلم. إذن جاء في هذا النص أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي خمسا، وذكر منها أن الأرض قد جعلت له مسجدا وطهورا، وهذه الخصيصة مركبة من المسجد والطهور، ليست خاصة بالمسجد، يعني لا تعد خصيصة المسجد لوحدها وخصيصة كونه طهورا لوحدها، وإلا صارت ستة، لا خمسا، وقد نص على أنها خمس. إذن مسجدا وطهورا دل على أن التطهر بالتراب يعتبر من خصائص هذه الأمة. ونقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن ابن التين قوله: المراد جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لغيري مسجدا ولم تجعل له طهورا. إذن مسجدا وطهورا هذه علة مركبة، لأن عيسى كان يسيح في الأرض ويصلي حيث أدركته الصلاة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى معلقا على هذا الكلام: والأظهر ما قاله الخطابي، وهو أن من قبله إنما أبيحت لهم الصلوات في أماكن مخصوصة كالبيع والصلوات، ويؤيده رواية عمرو بن شعيب بلفظ: وكان من قبلي إنما كانوا يصلون في كنائسهم. هذا نص في محل أو موضع النزاع، فثبتت الخصوصية، والخصوصية هنا مركبة من كونه مسجدا وطهورا. إذن التيمم نقول من خصائص هذه الأمة، لم يجعله الله تعالى طهورا لغيرها، توسعة عليها وإحسانا إليها، فقال تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، طيبا بمعنى طاهرا، والصعيد كما سبق أنه كل ما صعد على وجه الأرض فيدخل فيه التراب والرمل والحجر والنبات، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة. وقال الزجاج وغيره: لا أعلم بين أهل العلم خلافا في أن الصعيد وجه الأرض، وهذا يدل على أن قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا قد حصل به التشريع، تشريع التيمم، ثم أراد أن يبين ما الحكمة من هذا التوجيه. والأصل في التيمم أنه مشروع لقوله تعالى فلم تجده، مشروع أعم من قولنا واجب أو مستحب، لأنه قد يجب لما يجب له ويستحب لما يستحب له التطهر. الأصل فيه قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، هذا نص واضح بين في أصل التشريع، والسنة مستفيضة في ذلك مشهورة كحديث عمار وغيره. وحكى الإجماع في ذلك غير واحد من أهل العلم الإجماع في الجملة، وإلا بعض المسائل قد اختلفوا فيها. وهل هو رخصة أو عزيمة؟ اختلف أهل العلم هل التيمم رخصة أو أنه عزيمة، وسبق معنا معنى الرخصة وهي الانتقال من صعوبة إلى سهولة، هذا في معناها اللغوي. وأما في معناها الاصطلاحي فهي ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، أو أنها عزيمة أو أنه عزيمة، وهي لغة القصد المؤكد، واصطلاحا حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح، وهما كما سبق وصفان للحكم الوضعي، وصفان للحكم الوضعي. فالجمهور جمهور أهل العلم على أن التيمم رخصة وليس بعزيمة، والمذهب أنه عزيمة وليس برخصة. وذهب بعضهم إلى التفصيل، إن تيمم مع وجود الماء وعجز والعجز عن استعماله حينئذ نقول هذا ماذا؟ تيمم، إما أن يكون عن عدم للماء وإما أن يكون عن عجز لاستعماله. الأول الماء غير موجود فهو عزيمة، والثاني الماء موجود فهو رخصة، فصل بعضهم وهو قول عند المالكية. والجمهور من حنفية والشافعية والمالكية المشهور عندهم المذهب أنه رخصة، وعند الحنابلة أنه عزيمة، هذان قولان متقابلان، والأظهر أنه عزيمة. وسبب الخلاف عند بعضهم، وكان قول بأن الشيء هذا هو سبب الخلاف قد يختلف فيه، لكن نص بعضهم على أن سبب الخلاف بين الجمهور والحنابلة هو أن التيمم فرض لازم، قال تعالى فتيمموا فلم تجدوا ماء فتيمموا، هو واجب عند عدم وجود الماء إذا كان يؤدى به شيء واجب كالصلاة المفروضات ونحوها. فحينئذ هل الرخصة يدخلها الوجوب أو لا؟ هل يوصف بها الواجب أو لا؟ بعض أهل العلم ينازع في هذه المسألة، هل الرخصة تدور مع الأحكام الشرعية الخمسة التكليفية أو لا؟ هل تكون واجبة ومستحبة ومحرمة ومكروهة ومباحة أم لا؟ من أجاز وصف الأحكام الشرعية كلها بالرخصة حينئذ قال التيمم عزيمة، ومن منع قال لا التيمم رخصة. لماذا؟ لأنهم اتفقوا على أن التيمم فرض لازم واجب لا يجوز تركه عند عدم وجود الماء والعجز عن استعماله، فحينئذ صار واجبا. فكيف تجمع بين الوصفين كونه رخصة وكونه واجبا؟ نقول لا مانع بأن يكون رخصة وأن يكون واجبا، وإن كان الصواب هنا أن نقول بأن التيمم عزيمة لأنه يباح له ويجوز، بل قد يجب أنه يتيمم في السفر سواء كان سفر معصية أو غيرها. وينبني على هذا ما سبق في المسح على الخفين، هل هو رخصة أو عزيمة؟ من قال إنه رخصة منع العاصي بسفره أن يمسح على الخفين والخمار ونحو ذلك، ومن لم يكن كذلك أجاز له. فحينئذ فيما سبق قلنا المسح على الخفين هم ذهبوا إلى أنه رخصة، وإن كان لا ينطبق عليه حد الرخصة، بل الظاهر أنه عزيمة. حينئذ جاز مطلقا للمسافر سواء كان مسافرا عاصيا بسفره أو لا، سواء كان سفر طاعة أو سفر معصية، سفرا مباحا أو محرما مطلقا، هذا على القول بأن الرخص لا تستباح بالمحرمات. ومن عمم فحينئذ لا إشكال عنده سواء قال بأنه رخصة أو عزيمة، يعني من ذهب إلى أن العاصي بسفره ونحوه أنه تستباح له الرخص كلها من مسح وغيره أو تيمم وغيره، حينئذ لا إشكال عنده في القولين سواء قال رخصة أو عزيمة. ومن فصل بأن الرخص لا تستباح بالمعاصي حينئذ لابد من النظر هل هو رخصة أو عزيمة، لأنه إذا كان كذلك فإما أن يكون رخصة فيمنع العاصي بسفره أن يتيمم ولا قائل به. لماذا؟ لأن أكثر الفقهاء كما سبق في المسح على الخفين، أكثر الفقهاء على أن العاصي بسفره لا يمسح على خفيه. وهل العاصي بسفره لا يتيمم إذا دخل وقت الصلاة وهو عادم للماء؟ جواب لا، بل يجب عليه أن يتيمم. حينئذ كيف يوصف بكونه رخصة على هذا القول بالتفصيل بين ما يستباح في الرخص وعدمها؟ حينئذ نقول الجمهور على أنه رخصة. ما الدليل؟ قالوا انطباق حد الرخصة على التيمم، حد الرخصة الذي ذكرناه سابقا ينطبق على التيمم، لكن هنا أين المخالفة؟ أين الدليل المعارض؟ هذا دليل راجح، هذا لا يثبت، لأنه إذا قيل وجب التيمم وامتنع استعمال الماء حينئذ لا تعارض بينهما، لا تعارض بينهما. إن عدم الماء ليس عنده إلا التيمم، ليس عنده وضوء حتى يحصل التعارض بين التيمم والوضوء أو الغسل عن الجنابة. إن عجز عن الماء وهو الحالة الثانية، عجز عن استعمال الماء كتضرر لبرد ومرض ونحو ذلك، حينئذ سقط في حقه الوضوء. فإذا سقط في حقه الوضوء لا يتصور أنه تعارض عنده تيمم ووضوء، لذلك القول بالرخصة هنا فيه ضعف. جاء التصريح بلفظ الرخصة في بعض الأحاديث كما في قصة عائشة وهو نزول آية المائدة، فنزلت عليهم الرخصة في المسح بالصعودات، فنزلت عليهم الرخصة. حينئذ لما قال فنزلت، صحابي لما قال فنزلت عليهم الرخصة حمل على الرخصة للصلاحية، هذا بيناه البارحة أنه لا يصح حمل الألفاظ الشرعية سواء كانت جرت على الشرع فيما نطق به الشرع أو فيما جرى على لسان الصحابي ونحوه، أن تحمل تلك الألفاظ على الألفاظ المصطلحة عند المتأخرين من أرباب الفنون، هذا ليس بصواب، ومن جرى على هذا الطريق لابد أنه يزل في الفهم ويزل في تنزيل الأحكام على محلها. فقوله نزلت الرخصة، الرخصة التي حدها من؟ الغزالي أو الجويني؟ هذا الصحابي يقول فنزلت الرخصة، على أي خلاف؟ رخصة مختلف فيها عند الشافعية وعند الحنابلة، على أي الأقوال تنزل؟ كل صاحب مذهب ينزله على ما يراه من مذهبه، بل الصواب أن يقال إن الألفاظ المصطلح عليها عند المتأخرين أرباب الفنون لما دونت الفنون لا يصح حمل ألفاظ الشرع سواء كانت في الكتاب أو السنة على تلك المعاني، ولو كان اللفظ هو عين اللفظ. إذن فنزلت عليهم الرخصة والمسح بالصعودات. وجاء أيضا في حديث الذي أفتاه ذاك المفتي بأن يغتسل، هل تجدون لي من رخصة؟ قالوا لا نجد لك رخصة. إذن سمى التيمم ماذا؟ سماه رخصة. وهل هذا صحيح؟ هو حديث ضعيف لا تثبت به أحكام شرعية، حديث صاحب حديث الشجة قال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قل هل تجدون لي رخصة؟ إذا كان لا يصح حمل لفظ صاحب الشرع وهو النبي صلى الله عليه وسلم على المصطلحات المتأخرة فغيره من باب أولى وأحرى. إذا نقول التيمم عزيمة وهو المذهب وهو المرجح إن شاء الله تعالى، وأدلة الجمهور أقواها أن يقال بأنه ينطبق عليه حد الرخصة، والظاهر أنه لا ينطبق عليه حد الرخصة، لأن الرخصة اصطلاحا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، وهنا لا يوجد ماء فكيف حصل التعارض؟ أو هو عاجز عن استعمال الماء، بل قد يحرم عليه أن يستعمل الماء إذا كان يؤدي إلى تلفه أو تلف عضو منه، هذا يحرم عليه أن يستعمل الماء كمريض ونحوه، حينئذ أين التعارض؟ ليس فيه تعارض. ثم ظاهر ما اصطلحوا عليه من الرخصة أنه يجوز تركه إلى غير بدل، إلى غير بدل، ولذلك يكاد يكون اتفاق أنه إذا أكره على القول والنطق بكلمة الكفر أنه لو صبر لكان خيرا له، وإنما جعل له مندوحة في أن يلفظ بلفظ الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. وأما إذا أراد أن يصر حتى يقتل هل يقال بأنه ترك الرخصة أو لا؟ إذا أصر ولم يقل كلمة الكفر وقتل ترك الرخصة أو لا؟ ترك الرخصة. وإذا نطق بالكفر وقلبه مطمئن بالإيمان أخذ بالرخصة أو لا؟ أخذ به. هذا الذي يقال بأنه رخصة، في مثل هذا المثال يتضح الرخصة عند الأصوليين. وأما إذا قيل تيمم يجب عليه أن يتيمم ولا يجوز له أن يترك التيمم، خاصة فيما اتفقوا عليه كالمسافر سفرا طويلا، حينئذ لا يصدق عليه حد الرخصة. وهو بدل طهارة الماء، قال المصنف رحمه الله تعالى وهو أي التيمم بدل طهارة الماء، بدل على وزن فعل كفرس، ويقال بدل كعلم على وزن علم يعني بكسر الباء وإسكان الدال. وهو أي التيمم بدل طهارة الماء، بدل بمعنى عوض، بمعنى عوض. بدل طهارة الماء يعني بدل عن طهارة الماء، بدل عن طهارة الماء. والمراد بطهارة الماء هنا ما يشمل رفع الحدث الأصغر والأكبر وإزالة النجاسة، لأن الماء كما سبق يحصل به ماذا؟ يحصل به التطهر من الحدث والخبث، لا يرفع الحدث إلا الماء الطهور، ولا يزيل النجس إلا الماء الطهور. فحينئذ الماء جعل وسيلة لرفع الحدث الأصغر، وجعل وسيلة لرفع الحدث الأكبر، وجعل وسيلة لإزالة النجاسة مطلقا، سواء كانت النجاسة على البدن أو على الثوب أو على البقعة. قوله وهو بدل طهارة الماء، حينئذ يشمل ماذا؟ يشمل كل ما ذكر، هذا هو الأصل، لأنه إذا كان بدلا عنه عن الماء فالماء يرفع به الحدث بنوعيه، كذلك التراب، والماء حصرت فيه إزالة النجاسة كما سبق، سواء كانت على البدن أو الثوب أو البقعة، والتراب جعل بدلا عن الماء، إذن يتيمم عن النجاسة بأنواعها. ولكن هل هذا مراد؟ نقول ليس بمراد للمصنف. أما التيمم عن الحدث الأصغر فهذا محل اتفاق بين أهل العلم، محل اتفاق بين أهل العلم أنه يشرع التيمم للحدث الأصغر، فإذا التراب بدل من الطهارة الصغرى قولا واحدا، بدل من الطهارة الصغرى قولا واحدا. وأما الطهارة الكبرى كالجنب والحائض والنفساء فهذا حصل خلاف في الصدر الأول، حصل خلاف في الصدر الأول هل يتيمم عن الحدث الأكبر أم لا، واختلفوا في الكبرى، فروي عن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أنهما كانا لا يريانها بدلا من الكبرى، فلا يتيمم عن الحدث الأكبر أبدا، فيختص حينئذ التيمم عن الحدث الأصغر. وكان علي وغيره من الصحابة يرون أن التيمم يكون بدلا من الطهارة الكبرى، وهو قول عامة الفقهاء، بل يكاد يكون إجماع عليه عند المتأخرين. وسبب الخلاف بينهم هو الاحتمال الوارد في آية التيمم، الاحتمال الوارد في آية التيمم مع القول بعدم صحة الآثار، لأنه قد يقال بأن الاحتمال يرفع بماذا؟ بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث كحديث عمار في الصحيحين وغيره، فحينئذ نقول هؤلاء لم يروا صحة الأحاديث كما سيأتي، مع الاحتمال الوارد في آية المائدة. وما هو الاحتمال؟ الاحتمال الوارد في آية المائدة قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم تجدوا، الواو هذه أين مرجعها؟ أين مرجعها؟ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، الاحتمال هنا يرفعه القول في قوله أو لامستم النساء، أو لامستم النساء، فمن فسر الملامسة بمعنى الجس باليد فحينئذ قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، ذكر سببين للحدث الأصغر على القول بأن الملامسة المراد بها هنا الجس باليد، اللمس، لأن المس كما سبق ومسه بشهوة، هذا المس يعتبر ناقضا للطهارة الصغرى، فإذا فسرت الملامسة بالجس باليد حينئذ ذكر سببين للحدث الأصغر أو لإبطال الطهارة الكبرى. فحينئذ إذا قيل فلم تجدوا، الضمير يعود إلى أقرب مذكور، والذي ذكر آخرا هو المحدث حدثا أصغر، فحينئذ الآية ليس فيها أنه يتيمم عن الجنابة، ليس فيها أنه يتيمم عن الجنابة، واضح هذا؟ وإن فسرت الملامسة أو لامستم النساء، وهذا هو ظاهر الآية، إن فسرت بالجماع حينئذ أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، وجد ناقضان، الأول للطهارة الصغرى والثاني للطهارة الكبرى، فلم تجدوا للمحدثين حدثا أصغر أو أكبر ماء فتيمموا. إذن من رجح أن الآية، ولذلك ذهب بعضهم ابن عبد البر وابن رشد أن عمر رضي الله تعالى عنه يرى أن قوله أو لامستم المراد به الجس باليد، اللمس باليد، بدليل ماذا؟ أنه أنكر على عمار كما سيأتي، أنكر على عمار أنه يتيمم عن الجنابة، فدل على أنه لم يفهم من الآية قوله أو لامستم أن المراد به الجماع ونحوه. إذن سبب الخلاف في كونه يتيمم عن الطهارة الكبرى أو لا تضعيف الآثار الواردة عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم، مع الجزم بأن الملامسة في آية المائدة المراد بها الجس باليد، فحينئذ قوله فلم تجدوا أي المحدثين حدثا أصغر، لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، إلى أقرب مذكور. إذن أما الاحتمال الوارد في الآية فهو قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا، يحتمل أن يعود الضمير إلى المحدث حدثا أصغر، ويحتمل أنه يعود عليهما معا، فمن كانت عنده الآية في الملامسة على الجماع فالأظهر أنه عائد عليهما معا، فالأظهر أنه عائد عليهما معا، ومن حملها على اللمس باليد فالأظهر أنه يعود على المحدث حدثا أصغر، إذ مرجع الضمير يحمل على أقرب مذكور. واضح الاستدلال هذا؟ استدلال دقيق وهو صحيح. من فسر الآية أو لامسهم بأنه الجس باليد، فحينئذ الآية ليس فيها دليل على أنه يتيمم عن الجنابة، بل التيمم خاص بالحدث الأصغر، فيحتاج إلى دليل آخر يثبت به ماذا؟ التيمم عن الجنابة. ومن فسرها بالعموم حينئذ يكون قد ذكر سببين، أو كنتم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، ذكر سببا أول للحدث الأصغر ثم سببا ثاني للحدث الأكبر. وروى البخاري ومسلم أن رجلا أتى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو خليفة فقال أجنبت فلم أجد الماء، أجنبت فلم أجد الماء، فقال له عمر لا تصلي، لا تصلي. وهذا سيأتي أنه حتى يجد الماء أو يسافر ليصدق عليه أنه جنوب. فقال عمار أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء، فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت. اجتهد، قاس ماذا على ماذا؟ قاس التيمم عن الجنابة على الغسل، الغسل لابد أن يعمم البدن كذلك، ففهم أن التيمم هنا عن الجنابة يعمم به البدن، فتمرغ كما تمرغ الدابة كذا جاء في لفظه. هنا قال وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. فقال عمر، إذن بين له ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الصفة الصحيحة في التيمم عن الجنابة، لأنه أجنب فتمعك يعني عمم وصول التراب إلى سائر البدن، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم فساد هذا القياس، فبين له فساد هذا القياس وأرشده إلى الطريقة المشروعة. فقال له عمر لعمار اتق الله يا عمار، يعني هذا كأنه شيء جديد، فقال إن شئت لم أحدث به. وفي رواية أنه قال له عمر نوليك ما توليت، ومثله ثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. إذن روي عن عمر أنه لا يرى التيمم عن الطهارة، التيمم عن الجنابة، وكذلك عن ابن مسعود، ولكن حصل اتفاق عند المتأخرين بعد ذلك في أنه يتيمم عن الجنابة. إذن قوله بدل طهارة الماء، نقول بدل طهارة الماء يعني بدل عن الوضوء، فيتيمم بدلا عن الوضوء، وهذا متفق عليه مجمع عليه. بدل عن الغسل من الجنابة أو الحيض والنفاس، حينئذ نقول هذا محل نزاع في الصدر الأول ثم حصل وفاق. وأما تيمم عن النجاسة وهي النوع الثاني من نوعي الطهارة، طهارة الخبث، فهذا لم يثبت فيه نص، لم يثبت فيه نص، ولذلك لم يقل الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي أنه يتيمم عن النجاسة مطلقا، وذهب الحنابلة إلى أنه يتيمم عن النجاسة إذا كانت على البدن فحسب، وأما إذا كانت على الثوب أو على البقعة، لأن من شرط صحة الصلاة اجتناب النجاسات مطلقا سواء كانت على الثوب أو على البدن أو على البقعة. أجاز التيمم عن النجاسة إذا كانت على البدن، ومنعوها إذا كانت على الثوب أو البقعة. لماذا؟ قالوا لا يصح التيمم على نجاسة على غير بدن. لماذا؟ لا نص فيه ولا قياس يقتضيه، لا نص فيه، لم يرد فيه النص ولا قياس يقتضيه، لأن المقام مقام تعبد. فحينئذ يرد السؤال هل ورد النص في التيمم عن النجاسة على البدن؟ نقول هذا مثل السابق، لا نص فيه ولا قياس يقتضيه، فالحكم واحد، وهو مذهب جماهير أهل العلم أنه لا يتيمم عن النجاسة مطلقا، والمذهب استثنوا النجاسة إذا كانت على البدن. إذن ظاهر قوله بدل طهارة الماء أنه بدل مطلقا، أنه بدل مطلقا حتى في إزالة النجاسة، وليس هذا بمراده، لأن المصنف جرى على طريقة الحنابلة، والحنابلة لا يرون التيمم عن النجاسة إذا كانت على الثوب أو على البقعة، فلا بد من تخصيصه. والمذهب يتيمم عن نجاسة على بدن لا على غيره كثوب وبقعة، فلا يصح التيمم لها إلا نص فيه ولا قياس يقتضيه. بدل طهارة الماء إذن بدل عن الوضوء، ولا شك أن الوضوء يرفع الحدث، يرفع الحدث، والغسل كذلك يرفع الحدث. فهل التيمم الذي هو بدل عن طهارة الماء يرفع الحدث كالماء أو لا؟ مذهبان لأهل العلم، جماهير أهل العلم على أن التيمم مبيح لا رافع، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه كالماء يرفع الحدث، يرفع الحدث، ولكنه رفع مؤقت إلى وجود الماء، إلى وجود الماء. ولم أقف في كتب الفقهاء على أن من قال إلى أن التيمم يرفع رفعا مطلقا يعني لا إلى وجود الماء، ولكن ذكره مذهبا الشيخ الأمير رحمه الله في الأضواء، قال فيه ثلاثة أقوال، منهم من يرى أنه يرفع رفعا مطلقا لا إلى وقت، ومنهم من يرى أنه يرفع رفعا مؤقتا، وهذا مذهب حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومنهم من قال أنه لا يرفع مطلقا بمعنى أنه يصلي وهو على حدث، والجمهور على أنه لا يرفع مطلقا إلا إذا وجد الماء، إلا إذا وجد الماء فيتعين. أدلة الجمهور حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه أبو ذر وقد أجنب، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فاستتر واغتسل، ثم قال له يعني النبي صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، سمى تيمم وضوء، ولكن لا يلزم منه أن يكون مساويا له في كل وجه وفي كل حال. إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك هو خير. دل على ماذا؟ دل على أن الصعيد الطيب إنما يرفع الحكم المترتب على الحدث، وقد سبق في أول الكتاب أن بعض الفقهاء اختلفوا في مسألة الحدث، هل هو وصف قائم بالبدن حكمه المنع أو هو المنع فقط، كذلك ذكرناه فيما سبق. حينئذ المرجح أنه وصف قائم بالبدن وحكمه المترتب عليه هو المنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، لكن على القول الآخر أنه المنع ولم يعترف بأن الحدث وصف أمر معنوي أمر اعتباري جعله الشرع معتبرا في الذهن وإن لم يكن مدركا بالحس، من ذهب إلى هذا المذهب فحينئذ إذا تيمم قد رفع المنع من الصلاة ونحوها، وعليه فالتيمم يرفع الحدث ولا إشكال على هذا القول بأن الحدث هو المنع نفسه، فحينئذ ليس عنده وصف، فحينئذ إذا تيمم لا شك أنه بتيممه يصح له أن يصلي ويطوف ويمس المصحف إلى آخره، فثبت أن التيمم رافع للحدث. ولكن جماهير أهل العلم على أن الحدث وصف قائم بالبدن، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن العاص: أصليت بأصحابك وأنت جنوب؟ فوصفه بماذا؟ بالجنابة، فدل على أن الحدث وصف اعتباري له حكمه، الحكم هو المنع المترتب على وجود هذا الحدث. فحينئذ على قول الجمهور إذا تيمم فقد ارتفع المنع، ارتفع المنع، فإذا ارتفع المنع هل يلزم منه رفع الحدث؟ قلنا القاعدة لا، إذا ارتفع الحدث لزم منه ارتفاع المنع، كما هو الشأن في الطهارة المائية، إذا توضأ فحينئذ لزم منه رفع المنع ورفع الحدث، لأن الحدث إذا وجد وجد حكمه، ولا يلزم منه إذا رفع المنع وهو الحكم أن يرتفع الحدث. وحينئذ الشرع قد جعل للماء خاصية في رفع الحدث وما يترتب عليه، وفي جعل التراب وهو طهارة ضرورة في كونه يرفع الحكم المترتب على الحدث ويبقى الحدث على أصله. بدليل ماذا؟ بدليل حديث أبي ذر، النبي صلى الله عليه وسلم سمى التيمم وضوء المسلم، إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. إذن إذا تيمم عن جنابة ثم وجد الماء نقول وجب عليه بالإجماع أن يغتسل عن الجنابة. أين الجنابة؟ إذا قيل بأن التيمم قد رفع الحدث، رفع الحدث، فحينئذ إذا وجد الماء بطل التيمم، فعاد الحدث بأي سبب؟ بالسبب السابق الذي سبق قبل التيمم. فحينئذ يقال بأن التيمم قد رفع الحدث ثم رجع بدون سبب، فإن قيل بدون سبب حينئذ أثبتوا جنابة لا بسبب، بدون موجب من الموجبات السابقة، وإن قالوا بالسبب السابق فحينئذ يلزم منه بقاء الحدث كما هو، وإلا كيف يكون السبب مؤثرا في الجنابة ثم ترتفع الجنابة ثم ترجع لا بالسبب السابق بل بسبب جديد؟ نقول هذا يدل على ماذا؟ على أن المسألة مضطربة في القول بكون التيمم يرفع الحدث، وهنا النص واضح بين في قوله: وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. فلو ارتفع الحدث لا يحتاج إلى أن يقال بأنه يجب أن يغتسل، بل يقال إنه إذا استقبل حدثا جديدا أكبر حينئذ يتعلق الحكم به. وأما ما مضى فالأصل أنه لو كان التيمم رافعا للحدث لما رجع الحدث ولما وجب أن يغتسل بعد التيمم. كذلك حديث عمران بن حسين في البخاري، وفيه: فلما انفتل النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي، معتزل يعني في جانب من المسجد لم يصلي مع القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وفي آخر القصة يكفيك عن ماذا؟ أخذوا بأنه يكفيك في رفع الجنابة، في رفع الجنابة، وأن الحدث قد ارتفع. نقول صل الحديث آخره بأوله، آخره بأوله. قال: فإنما يكفيك. وفي آخر القصة لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم الماء أعطاه إياه وقال: اذهب فأفرغه عليك. إذن يكفيك في ماذا؟ في رفع المنع المترتب على وجود الحدث، فإذا تيممت فصلي حتى تجد الماء، بعد ذلك فيلزمك ماذا؟ رفع الحدث، فيلزمك رفع الحدث. فلو ارتفع الحدث بالتيمم لما عاد إليه عند وجود الماء، عند وجود الماء، وحينئذ إما أن نحكم بأنه رجع بالسبب الأول فينتقض، من قال بأنه رافع للحدث ثم إذا وجد الماء قال هو محدث بالسبب الأول أو بسبب جديد، لا يمكن يقول بأنه سبب جديد وإنما هو بالسبب الأول، فكيف حينئذ يقال ارتفع بالسبب الأول ثم رجع إليه مرة أخرى؟ هذا فيه تعارض، فيه تعارض. كذلك حديث عمرو بن العاص وفيه فقال يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب، سماه النبي صلى الله عليه وسلم جنبا، وقد ثبت أنه قد تيمم، فلو كان التيمم رافعا للحدث لما صح السؤال عن ذلك، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم سؤال أصحابه، لو كان التيمم رافعا للحدث لما صح السؤال أصلا أن يقال بأنه صلى بنا وهو جنب، ولكن لما كان التيمم ليس رافعا للحدث وإنما هو مبق للحدث على أصله وإنما رفع المن، حينئذ صح السؤال وقد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أدلة الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. وأما أدلة القائلين بأنه يرتفع، فكل لفظ جاء في النصوص بأنه طهور، بأنه طهور، قال تعالى في آخر آية المائدة ولكن يريد ليطهركم، والجمهور يقولون التراب يسمى طهورا ولا شك، ولكن تطهيره ليس كتطهير الماء، لأن الشرع قالوا مسجدا وطهورا وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأطلق الطهور على ماذا؟ على التراب. طهور كما سبق في أول الكتاب أنه على وزن فعول، وهذا يحتمل أنه من أسماء الآلات وأنه من أمثلة المبالغة، أمثلة المبالغة. حينئذ لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم التراب بكونه طهورا نقول هذا لا يعارض في كونه لا يرفع الحدث، إذ لا يلزم من كونه مطهرا أن يكون رافعا للحدث، بل نسميه متطهرا في كونه قد رفع المنع المترتب على الحدث، ولذلك طهارة من حدثه دائم تسمى طهارة باتفاق، ثم يختلفون هل ارتفع حدثه أم لا، والصواب أن حدثه لا يرتفع، من به سلس بول أو المستحاضة هذه طهارة ضرورة باتفاق أنه توضأ أو توضأت أو اغتسل أو اغتسلت وتسمى طهارة باتفاق، لكن لا يلزم من وصفها بكونها طهارة أن تكون رافعة للحدث، بل رفعت المنع. ولو أردنا القياس والتنظيل لقلنا هذا هو الموافق أصلا، لأن الشرع لما أثبت أن المحدث متصف بوصف هو حدث ويترتب عليه المنع، حينئذ كان الماء له قوة ولذلك جعله أصلا فرفع الحدث وما ترتب عليه، ولما كان التراب طهارة ضرورة حينئذ نزل درجة عن الماء فرفع الحكم ولم يقوى على رفع الحدث، لكن أنا لا أقول بهذا لأنه دليل عقلي، لأن المسألة موقوفة على النصوص، لكن لو أردنا التنزل والنظر فحينئذ نقول هذا موافق للقياس بأن يجعل الماء مطهرا ظاهرا وباطنا والتراب مطهرا ظاهرا لا باطنا، لأنه إذا تيمم جاز له أن يقدم على الصلاة، فهذه طهارة ظاهرة وليست باطنا لمكان الحدث، لكن نقف مع النصوص. إذن هذان قولان في كون الماء يرفع الحدث وكون التراب لا يرفع الحدث، ولذلك القول بأن الماء بدل عن التراب بدل عن الماء فيأخذ أحكامه من كل وجه هذا ليس بصحيح، لأن لفظة بدل ليست هي نص الشرع، أهل العلم قرروا أن التيمم بدل عن ماذا؟ عن طهارة الماء، ثم وقفوا مع هذه اللفظة فقالوا بدل، والبدل له حكم المبدل منه مطلقا، نقول ليس بسديد، وكما قالوا إنه طهارة ضرورة ثم وقفوا مع هذا اللفظ ففرعوا عليه من الأحكام الشرعية الكثير، نقول هذان اللفظان كون التيمم بدلا لم يرد به الشرع، فحينئذ لا يصلح أن تحتج به على مخالف، تقول التيمم بدل فيترتب عليه كذا. نقول لا، الشرع لم يقل إنه بدل، بل قال طهور المسلم، تيمم وضوء المسلم، وقال طهور المسلم، ولذلك له ثلاثة أسماء، ولم يأتي نص أنه بدل. فنقف مع الأحكام الشرعية المأخوذة من النصوص، ثم الألفاظ التي يعبر بها عن تلك النصوص يحترز منها وينظر فيها وتقلب هل هي صحيحة أو لا، ثم إذا قيل بالبدلية لا يلزم منه أن يكون بدلا مطلقا في كل الأحكام. وهو بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه، عند العجز عنه. ولذلك ثم فوارق على قول بأنه بدل، جمعت بعضها تحتاج إلى تأمل، يعني الفوارق بين الطهارة المائية والطهارة الترابية. سبق أن الماء يرفع الحدث بإجماع، الماء يرفع الحدث بإجماع، وأما التراب فهذا محل خلاف، محل خلاف، فلا يرفع على الصحيح، حينئذ لا يجعل المختلف فيه مساويا للمتفق عليه. يكفي في هذا أن نثبت فوارق بين البدل والمبدل منه، لأن هذه حجة يأتي بها كل من أراد أن يرتب بعض المسائل في النقض على المذاهب المختلفة بأن التراب قد جعل بدلا عن الماء، فيلزم منه أن يكون مضطرا. قل لا، ثم فوارق، يكفي أن يقال بأن التيمم مختلف في كونه يرفع الحدث أو لا، والماء بإجماع أنه يرفع الحدث، فكيف يكون بدلا عنه مطلقا من كل وجه؟ كذلك الماء شرع في أعضاء أربعة في الوضوء، والغسل في كل البدن بخلاف التيمم، فإنه شرع في عضوين من أعضاء الوضوء دون بقيتها، ثم اتحدت الصورة في رفع الحدث الأصغر وفي رفع الحدث الأكبر، فصار مسح الوجه واليدين بدلا عن غسل الأعضاء الأربعة، وصار بدلا عن غسل البدن كله. وهذا يدل على أن الغرض منه هو رفع، إذا أردنا النظر، هو رفع الحكم فقط، وهو متحد في الطهارتين. كون الصفة متحدة في رفع الحدث الأصغر والأكبر، أو في الوضوء، أو في كون التيمم بدلا عن الوضوء، أو في كونه بدلا عن الجنابة، الغسل من الجنابة والحيض والنفاس، اتحاد الصورة يدل على أن الغرض منه ماذا؟ هو رفع المنع فحسب. كذلك النية في طهارة الماء في الأعضاء الأربعة مختلف فيها، وفي التيمم مجمع عليها، أبو حنيفة يشترط النية في التيمم ولا يشترطها في الوضوء، إذن لو كان بدلا عنه لصح الخلاف فيه كما صح في الأصل. طهارة الماء تختلف في رفع الحدث الأصغر عنها في رفع الحدث الأكبر، وسوى بينهما في التيمم عنهما، فلا فرق بينهما من حيث الصفة. الماء يزال به النوع الثاني من الطهارتين، وهو طهارة الخبث بخلاف التراب على الصحيح. اختلفوا في الوضوء هل هو عبادة معقولة المعنى أو لا، بخلاف ماذا؟ بخلاف التيمم، فاتفقوا على أنه عبادة محضة. أجمعوا على أن الوضوء عزيمة، واختلفوا في التيمم، والجمهور على أنه رخصة لا عزيمة. إذن إذا قيل بأنه بدل والأصل فيه أنه يأخذ حكم المبدل منه، نقول هذا ينتقض بماذا؟ بما ذكرناه، ولو تأمل المتأمل لوجد أكثر من هذا. وهو بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا، لكل ما يفعل بطهارة الماء، والذي يفعل بطهارة الماء الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن للجنوب نحو ذلك. إذن يفعل بهذه الطهارة التي هي التيمم كل ما يفعل بطهارة الماء، وهذا لا إشكال فيه، لأن الرب أمر بماذا؟ أمر بالوضوء للصلاة للمحدث حدثا أصغر، وأمر بالغسل للمحدث حدثا أكبر، فحينئذ كل ما كان كالصلاة فهو آخذ حكمها، وجعل التيمم بدلا عن الوضوء وبدلا عن الجنابة، فحينئذ يترتب على التيمم ما يترتب على الوضوء والغسل. ولذلك قال لكل ما يفعل بطهارة الماء عند العجز عن الماء شرعا، يعني من جهة الشرع، فالتيمم بدل عن الطهارة بالماء لكل ما يفعله بالماء من الصلاة والطواف وسجود التلاوة على القول بالطهارة له وقراءة القرآن ونحو ذلك عند العجز عن الماء لعدم أو مرض ونحوهما، يعني إذا وجد سبب التيمم، وبدلا أي بدل من جهة الشرع وإن لم يعجز عنه حسا بأن لم يكن موجودا أصلا من غير فرق بين الجنب وغيره. وهذا التيمم لا يجوز إلا بشرطين اثنين عدهما المصنف، وإن كان في المغني عدها ثلاثا وغيره أيضا عدها ثلاثا. يشترط له شرطان، أحدهما دخول الوقت، دخول الوقت، دخول الوقت يعني أن يدخل وقت الفريضة أو تباح النافلة، تباح النافلة. دخول الوقت أي الوقت الذي يريد أن يتيمم له فلا يجزئ قبله، كما صححه في الإنصاف فقال فلا يجوز لفرض قبل وقته، يعني لا يجوز إذا عدم الماء حسا أو حكما أن يتيمم قبل دخول الصلاة، قبل دخول الصلاة، فلا يجوز لفرض قبل وقته ولا لنذر في وقت النهي عنه. هذا الصحيح من المذهب مطلقا، هذا الصحيح من المذهب مطلقا. وقد ذكره بقوله إذا دخل وقت فريضة، إذا دخل، إذا شرطية، وجوابها ما سيأتي في قوله شرع التيمم، إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة مع الشرط الثاني شرع التيمم، فيكون واجبا لما يجب له ومستحبا لما يستحب له. إذا دخل وقت فريضة بمعنى إذا دخل وقت ما يتيمم له، واشترط هنا المصنف رحمه الله وهو المذهب اشترط دخول الوقت، قالوا لأن التيمم طهارة ضرورة، طهارة ضرورة، فلم تجز قبل الوقت كطهارة المستحاضة. إذن ليس فيه نص وإنما فيه تعليل، وهل هذا التعليل صحيح أم أنه عليل؟ أم أنه عليل؟ إذا دخل وقت فريضة، قلنا التعليل هنا ليس فيه دليل نص من الشرع لأنها طهارة ضرورة فلم تجز قبل الوقت كطهارة المستحاضة. طهارة المستحاضة هذا تمثيل لمن حدثه دائر، إذا كان امرأة مستحاضة بمعنى أن الحدث مستمر، بمعنى أن الحدث مستمر، حينئذ قبل دخول الوقت هي غير مخاطبة بوجوب الوضوء، غير مخاطبة بوجوب الوضوء، فحينئذ الأصل لو توضأت، لو توضأت لما صح وضوءها، هذا الأصل، لو توضأت قبل دخول الوقت لصلاة الظهر مثلا لم يصح وضوءها. لماذا؟ لأنها غير مخاطبة بوجوب هذا الوضوء، ثم مع وجود الحدث المستمر الناقض للطهارة فارتفعت طهارتها كلما توضأت. لكن إذا دخل الوقت حينئذ صارت مخاطبة بماذا؟ بالصلاة وبما لا يصح إلا به وهو الوضوء، فصار الوضوء واجبا. فحينئذ مع استمرار الحدث، مع استمرار الحدث قالوا دفعا لهذه المشقة ورفعا لهذا الحرج لها أن تقدم على الوضوء فتتوضأ، ثم استمرار الحدث لا يعتبر ناقضا عند من قال بأن الحدث قد ارتفع، لا يعتبر ناقضا عند من قال بأن الحدث لم يرتفع. فحينئذ إذا أردنا أن نسم هذه الطهارة فنقول كونها لا توجد قبل الفرض دليل على أن دخول الوقت شرط لها فلا تصح قبلها، وهذا أمر مسلم به أن طهارة المستحاضة قبل دخول الوقت وقت الفريضة لا تصح طهارتها إلا إذا أرادت أن تصلي بها نفلا، وأما الفرض فلا بد من دخول الوقت، لأن القاعدة أن الضرورة تقدر بقدرها. فحينئذ لما كانت طهارة المستحاضة طهارة الضرورة قيدت بدخول الوقت فلم تصح قبل دخول الوقت، والتيمم قالوا هو طهارة ضرورة، هو طهارة ضرورة، إذن قياسا على المستحاضة لا يصح له أن يتيمم قبل دخول الوقت، وهذا هو المذهب. واشترطه أيضا الشافعي ومالك، يعني مذهب الجمهور هو اشتراط دخول الوقت لمن أراد أن يتيمم، سواء كان الوقت وقت فريضة أو وقت نفل غير منهي عنه. ولم يشترطه أبو حنيفة رحمه الله تعالى، لم يشترطه أبو حنيفة رحمه الله تعالى. وقيل إن سبب الخلاف بين الجمهور حنابلة والشافعية والمالكية وبين أبي حنيفة، قيل إنه المسألة السابقة، هل التيمم يرفع الحدث أم لا؟ فمن قال إنه يرفع الحدث حينئذ يتيمم متى ما شاء، يتيمم متى ما شاء، ومن قال إنه لا يرفع الحدث حينئذ قال لا يتيمم إلا إذا دخل الوقت، فحينئذ جعلوا هذه المسألة مفرعة على المسألة السابقة. وبعضهم يقول لا، ليس هذا، بل هو النص، وهو قوله تعالى أن الآية آية الوضوء أثبت فيها الرب جل وعلا ماذا؟ إيجاب التيمم والوضوء عند دخول وقت الصلاة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. إذن وضوء واجب أو ليس بواجب؟ وضوء واجب، لأنه مشروع لصلاة سواء كانت فرضا أو لا، فأوجب الوضوء والتيمم عند وجوب القيام إلى الصلاة، وذلك متى؟ إذا دخل وقتها، إذا دخل وقتها. فوجب لهذا أن يكون حكم الوضوء والتيمم في هذا حكم الصلاة. والصلاة إنما تجب متى؟ قبل الوقت أو بعد الوقت؟ لا شك أنها أن الوجوب ثابت بدخول الوقت، وأما قبل الزوال لا يقال بوجوب صلاة الظهر كذلك، بل لو صلى فصلاته تنعقد أو لا تنعقد؟ إذا نوى ظهرا قالوا لا تنعقد، قالوا لا تنعقد، وبعضهم رأى أنها تنعقد وتكون نفلا. إذن فوجب لهذا أن يكون حكم الوضوء والتيمم في هذا حكم الصلاة، فكما أن من شرط صحة الصلاة دخول الوقت كذلك الوضوء والتيمم. ثم ورد في الشرع إلا أن الشرع خصص الوضوء من ذلك، فبقي التيمم على أصله، فبقي التيمم على أصله. فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، قال عمدا صنعته يا عمر. هذا يدل على ماذا؟ أنه كان يتوضأ لكل فرض. متى يجب أن يتوضأ لكل فرض؟ إذا وجبت الصلاة. وكذلك يتيمم لكل فرض، ومتى يكون ذلك؟ إذا وجبت الصلاة. جاء النسخ للوضوء وبقي التيمم على حاله، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح إنما كان بوضوء واحد ولم يفعله مع التيمم. بعضهم أخذ من ظاهر هذا الصنيع، صنيع النبي صلى الله عليه وسلم مع الآية، أنه يشترط لصحة التيمم دخول الوقت، ولكن هذا ليس بظاهر، بل الصواب أن يقال إن قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة، فلابد من ارتكاب مجاز للتأويل. إذا دخل وقت فريضة، إذا دخل وقت فريضة، فريضة فعيلة مأخوذة من الفرض بمعنى مفروضة، أو منذورة بوقت معين، نذر أن يصلي ركعتين في الساعة كذا وكذا، حينئذ قبل إتيانه لذاك الموعد لا يصح له أن يتيمم. لماذا؟ لأنه لم يدخل وقتها، لم يدخل وقتها. أو عيد، أو وجد كسوف، أو اجتمع الناس للاستسقاء، أو غسل الميت، أو يمم لعذر، أو ذكر فائتة وأراد فعلها، حينئذ كل فريضة أو مسنونة لها وقت معين لا يصح التيمم قبل دخول ذلك الوقت. والتعليل هو السابق أنها طهارة ضرورة فتقيد بالوقت. قالوا ولأنه قبل الوقت مستغنى عنه فأشبه التيمم بلا عذر، فأشبه التيمم بلا عذر. حينئذ نقول قوله أو أبيحت نافلة، أو أبيحت نافلة يعني صار فعلها مباحا، صار فعلها مباحا، لأن النافلة قد تكون منهيا عنها وقد لا يكون ذلك. إذا كان منهيا عنها فيما إذا كانت في أحد الأوقات الخمسة المعلومة، فحينئذ إذا صلى في ذلك الوقت فقد فعل عبادة على وجه منهي عنه، فحينئذ لا يباح له أن يتيمم. على المذهب لا يباح له أن يتيمم. فإن خرج الوقت نقول أبيحت له النافلة، أبيحت له النافلة، فإذا أبيحت حينئذ له أن يتيمم لها، بأن لا يكون وقت نهي عن فعلها فلا يصح، فلا يصح، لأنه ليس وقتا له. وعلم منه أنه يصح التيمم لركعتي فجر بعده لأنه ليس منهيا عنها. لو أراد أن يصلي تحية المسجد بعد صلاة الفجر نقول على المذهب لا يحل له، لا يحل له. إذا أراد أن يصلي ركعتي الفجر سنة فاتته قبل الصلاة فقضاها بعد الصلاة، على المذهب تباح أو لا تباح؟ تباح. فحينئذ لو تيمم لها لصح. أو ركعتي طواف، قالوا الوقت كله ليس منهيا عنه أبدا، فيصلي متى ما شاء في أي وقت في أي ساعة من نهار أو ليل، فحينئذ قالوا إذا أراد أن يتيمم فيصح له التيمم في أي وقت. أو أبيحت نافلة نفل، قال الجوهري النفل والنافلة عطية التطوع من حيث لا تجب، من حيث لا تجب. هذا قول مالك والشافعي أنه لابد من دخول الوقت. وعنه عن الإمام أحمد يجوز التيمم للفرض قبل وقته فالنفل المعين أولى. يجوز التيمم للفرض قبل وقته فالنفل المعين أولى، قال ابن رزين وغيره وهي أصح، وهو قول أبي حنيفة. وفي المبدع لابن مفلح القياس أن التيمم بمنزلة الطهارة حتى يجد الماء أو يحدث، هذا القياس، يعني النظر السليم أن التيمم بدل عن الطهارة المائية، فحينئذ يأخذ حكمه حتى يجد الماء أو يحدث. نقول هذا القياس منتقض بطهارة المستحاضة، بطهارة المستحاضة فينتقض هذا القياس. فعلى هذا يجوز قبله كالماء، ويشهد له عموم قوله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم، ولأنه بدل فيساوى بمبدله، هذا تفريع ليس بسديد. واختاره الشيخ وقال ابن رشد إن التوقيت في العبادة لا يكون إلا بدليل سمعي، إلا بدليل سمعي، ولأنها طهارة مشروطة للصلاة فأبيح تقديمه على الوقت كسائر الطهارة، فيتيمم لفرض معين قبل وقته ولنفل غير معين وقت النهي. وقال ابن تيمية رحمه الله يتيمم قبل الوقت كما يتوضأ قبل الوقت، وهو قول كثير من أهل العلم، وقال أحمد هو القياس، وهذا القول هو الصحيح وعليه يدل الكتاب والسنة والآثار. حينئذ هل يلزم من القول بكون التيمم غير رافع للحدث ألا يتيمم قبل الوقت؟ هل يلزم؟ لا يلزم منه. حينئذ نقول الاشتراط هذا يحتاج إلى دليل، والأصل عدمه. فحينئذ لا ينتقض القول ذاك بهذا القول، لأننا لا نسلم بكون التيمم يعتبر بدلا عن الطهارة المائية بما يقتضيه هذا اللفظ من كل وجه، نقول لا، لأن الأحكام الشرعية كما سمعتم أنها مفرعة على ماذا؟ على كون التيمم بدلا عن الوضوء والغسل، فحينئذ يلزم منه ما يلزم من الأول، نقول لا، هذا طهارة عبادة مستقلة ولها أحكام تخصها، وهذا عبادة مستقلة ولها أحكام تخصها، وحينئذ نأخذ الأحكام الشرعية لا من الوضوء، وإنما نأخذها من الأحاديث الدالة على إباحة التيمم من النصوص القرآنية وغيرها، ولا نأتي نسلم بما سلم به البعض بأن كل ما جاز أو وجب أو اشترط لي الطهارة المائية لابد أن يكون في الطهارة الترابية. حينئذ نقول إسقاط هذا الشرط لا يناقض القول بكون التيمم مبيحا لا رافعا. ولكن هل يقول بهذا أحد؟ إن وجد قائل بهذا فهو المرجح، وإلا فكل يرجح ما يراه مناسبا، لأن المسألة فيها خلاف طويل. إذن الشرط الأول هو ما ذكرناه. الشرط الثاني تعذر الماء، تعذر الماء يعني أن يعجز عن استعمال الماء، أن يعجز عن استعمال الماء، سواء كان العجز حسيا بأن لا يكون الماء موجودا غير موجود معدوم، وإما أن يكون الماء موجودا ولكن يعجز عن استعماله كالمريض ونحوه، فحينئذ إذا وجد هذا الشرط مع الشرط السابق جاز له أن يتيمم. تعذر الماء، العجز عن استعمال الماء، لأن غير العاجز يجد الماء على وجه لا يضره فلم يتناوله النص، لأن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا غير عاجز، فحينئذ هل يشمله النص؟ نقول لا يشمله، لا يشمله النص. وعدم الماء، عدم الماء يعني لم يجد الماء، أو كان موجودا عنده لكنه عجز عن استعماله، حضرا كان أو سفرا، حضرا كان أو سفرا، قصيرا كان يعني سفر أو طويلا، مباحا كان أو مطلقا يعني، سواء كان في الحضر أو في السفر، سواء كان هذا السفر مباحا أو محرما، سواء كان هذا السفر قصيرا أو طويلا، فهو مطلقا. لماذا؟ لأنه عزيمة، لأنه عزيمة، والعزيمة السباح بالمعاصي كالفرائض، هل يقال للعاصي لا تصلي الفجر لأنك حليق أو لأنك تشرب الدخان؟ نقول له ذلك لا، بل وجبت عليه الصلاة وله إثم، وعليه إثم ما اجتناه من المعاصي. لكن المسح على الخفين على القول بأنه رخصة، من عصى بسفر يقول لا، ما تمسح تنزع، لابد أن تنزع وتغسل. لماذا؟ لأن هذا تخفيف من الله ولا يليق بك أن تعاصي، أن تعاصي فلا يليق بك أن تترخص بما رخصه الله تعالى لعباده. وعدم الماء حضرا أو سفرا، يعدم الماء في الحضر، هذه المسألة اختلفوا فيها، اتفقوا على أن عادم الماء في السفر أن له أن يتيمم، ولكن في الحضر في المدينة في مسكنه في بيته في حيه، قالوا هل يتصور أن يكون عادما للماء حتى يكون له التيمم أو لا؟ قالوا نعم، يتصور أن يعدم الماء بأن يحبس عنه أو يحبس هو عن الماء، يغلق عليه في سجن ولا يعطى ماء يتوضأ، ماذا يصنع إذا دخل الوقت؟ يتيمم وهو في الحضر، وهو في الحضر. إذن يتصور عدم الماء في الحضر بحبس المتيمم عن الخروج في طلب الماء، يسجن فلا يخرج، يغلق عليه الباب فلا يخرج، وليس عنده ماء وهو في المدينة في داخل المدينة، إذن يتصور. أو يحبس عنه الماء وليس عنده ما يشتري به وهو في داخل المدينة وليس في مساجد يتوضأ، فحينئذ قالوا هذا يتصور وجوده ولا إشكال، بحيث لا يقدر عليه ولا يجد غيره، فعليه التيمم والصلاة، وهذا قول مالك والشافعي، قول مالك والشافعي والمذهب، أن الذي يكون في الحضر إذا تيمم، إذا عدم الماء له أن يتيمم. وذهب أبو حنيفة رحمه الله في رواية عنه لا يصلي، لا يصلي، لأن الله تعالى قال وإن كنتم مرضى أو على سفر، ثم قال فلم تجدوا ماء، ما قال أو حضرا، قال مرضى فيعم المريض في السفر وفي الحضر، وقال أو كنتم أو على سفر، إذن الحضر هذا من أين نأتي به؟ والأصل أنها عبادة غير معقولة المعنى، فما جاء به النص نتبعه، وما لم يأتي حينئذ لا نشرع من عندنا فنقول هذا يقتضيه القياس. أبو حنيفة يقول لا يصلي، لا يصلي، لأن الله شرط السفر لجواز التيمم، فلا يجوز لغيره، فلا يجوز لغيره. وأجاب الجمهور قالوا لنا حديث أبي ذر الصعيد الطيب طهور المسلم، طهور المسلم أينما كان، هل خص موضعا دون بقى؟ المسلم يكون حضرا ويكون سفرا ويكون في الجو ويكون في الأرض، عام أو خاص الحديث؟ عام، فحينئذ طهور المسلم، مسلم أل هذه تفيد العموم، إذن لا يخص بموضع دون موضع، فدخل تحت عمومه محل النزاع، فلم يخص موضعا دون موضع. ولأنه عادم للماء فأشبه المسافر قياسا، هذا عادم للماء وهذا عادم للماء، المسافر أجمعتم معنا أنه إذا عدم الماء تيمم بالإجماع، حينئذ هذا عادم للماء، إما أنه يتيمم كالمسافر، وإما أنه يبقى بلا صلاة، ولا يمكن أن يقال بأنه لا يصلي. هو يقول ينتظر الماء أو يسافر حتى يصير ماذا؟ حتى يكون مسافرا، إما أن ينتظر الماء وإما أن يسافر. وأما قوله استدلاله بالآية وإن كنتم مرضى أو على سفر، قالوا هذا خرج مخرج الغالب، التقييد بالسفر خرج مخرج الغالب لأنه محل العدم غالبا، هو الغالب أن الإنسان ما يعدم الماء وهو في بيته، هذا قليل، ولو عدم الماء يستطيع أن يأتي به من جاره أو يشتري ونحو ذلك، فحينئذ يرجع إلى الأصل وهو الطهارة المائية. وأما المسافر فالغالب أنه قد لا يحمل معه ماء، هذا في القديم كان في الغالب أنه لا يحمل معه ماء، وقد يحتاج إلى الماء ولا يجد الماء، أو يجد معه ماء ولكن يحتاجه لشربه ونحو ذلك. مع أن أبا حنيفة لا يرى المفهوم حجة، وإنما يحتج بالآية بمفهومها، لأنه قال أو على سفر، أخرج ماذا؟ الحضر. وهذا بالمفهوم أو بالمنطوق؟ بالمفهوم. أبو حنيفة لا يرى كل المفاهيم الاحتجاج بها، حينئذ استدل بدليل ليس له، استدل بدليل ليس له. إذن إذا فقد الماء فالمسافر يشرع له التيمم إجماعا، هذا لا نزاع فيه عند أبي حنيفة وغيره، وإن كان حاضرا داخل المصر ففيه خلاف، هو ما ذكرناه، الأحناف والمالكية والشافعية يرون أنه يتيمم إذا فقد الماء، وماذا؟ وعند أبي حنيفة أنه لا يصلي بل ينتظر الماء ولو خرج الوقت، ينتظر الماء أو يسافر حتى يصدق عليه أنه مسافر فيتيمم. ثم إذا تيمم على قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، إذا تيمم وصلى في الحضر ثم قدر على الماء وجد الماء، فهل يعيد الصلاة أو لا؟ على روايتين الأولى يعيد، وهو مذهب الشافعي، يعني إذا كان في الحضر قلنا هذا محل نزاع هل يتيمم أو لا، الصواب أنه يتيمم، ثم إذا تيمم وصلى هل يعيد الصلاة أو لا؟ فيه قولان القول الأول يعيد وهو مذهب الشافعي. لماذا؟ قالوا لأن هذا عذر نادر، كون الماء غير موجود مفقود في الحضر هذا عذر نادر، فلا يسقط به القضاء كالحيض في الصوم. إذا جاء المرأة دورتها في حيضها في رمضان تفطر أو تصوم مع الدورة؟ نقول تفطر وجوبا. طيب إذا انتهى العذر وزال تقضي أو لا تقضي؟ هنا قالوا هذا مثله، هو عذر نادر قليل الوقوع، فحينئذ كونه نادرا لا يمكن أن يسقط به القضاء فيطالب بالأصل وهو الصلاة على طهارة مائية، صلاة على طهارة مائية. والقول الآخر وهو رواية عن الإمام أحمد لا يعيد، إن تيمم في الحضر لفقد الماء وصلى لا يعيد، وهذا هو الأرجح، وهو مذهب مالك رحمه الله، لأنه أتى بما أمر به فخرج من عهدته، هو مأمور بالتيمم، وقلنا النصوص شاملة له، طهور المسلم ولو كان حضرا عادما للماء فتوضأ فتيمم وصلى، فحينئذ أتى بما شرع له فلا يطالب بالإعادة. إذن صلى بالتيمم المشروع على الوجه المشروع، وعموم الخبر يدل عليه. وأما أبو حنيفة فحينئذ لا يرى أن يتيمم أصلا، لا يدخل معنا في الخلاف، إذن خلاف أصلي ثم يدخل تحته خلاف فرعي. الخلاف الأصلي هل الذي يعدم الماء وهو حضر هل يتيمم أو لا؟ أبو حنيفة يرى أنه لا يتيمم، والجمهور على أنه يتيمم. خرج أبو حنيفة، بقي الجمهور، إذا تيمم وصلى هل يعيد أو لا؟ عند الشافعي وهو المذهب أنه يعيد لأنه عذر نادر فلا يسقط به القضاء، وعند مالك رحمه الله وهو الأصح أنه لا يعيد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا ممن تيمم أن يعيد الصلاة التي صلى بها، بل قال طهور المسلم وهذا عام، ثم قال إذا وجده فليمسه بشرته. وعدم الماء حضرا أو سفرا، سواء كان العادم مطلقا أو محبوسا وهو الصحيح وهو المذهب عند الحنابلة، سواء كان السفر قصيرا أو طويلا. وسبق الفرق بين السفر القصير والسفر الطويل. السفر القصير هو ما دل عليه اللسان اللغوي، ما دل عليه اللسان اللغوي، كل من أسفر وخرج عن بلده قالوا ولو بخمسين خطوة سمي مسافرا لغة، سمي مسافرا لغة. وأما في الاصطلاح فالسفر القصير هو ما دون مسافة القصر، ما دون مسافة القصر التي هي 16 فرسخا، وهما 4 برد مسيرة يومين قاصدين بسير الإبل، يعني ما يعادل الآن 75 أو 80 كيل. قصيرا كان أو طويلا، فحينئذ مباحا كان أو غير مباح. يعني لو كان السفر سفر معصية يجوز التيمم في السفر المباح والمحرم والطويل والقصير على الصحيح من المذهب، لأنه عزيمة، لأنه عزيمة، فلا فرق حينئذ بين السفر الطويل والسفر القصير. طويل السفر ما يبيح القصر والفطرة، وقصيره ما دون ذلك مما يقع عليه اسم سفر. قال القاضي لو خرج إلى ضيعة، إلى ضيعة يعني حوش نحو ذلك، إذا خرج إلى ضيعة له ففارق البنيان والمنازل ولو 50 خطوة جاز له 3 أمور، يعني في السفر القصير جاز له التيمم والصلاة على الراحلة وأكل الميتة للضرورة، 3 أشياء يجزونها في السفر القصير دون الطويل. هذه أحكام يفارق فيها القصير الطويل، فيباح له التيمم فيهما جميعا، يعني الطويل والقصير. وهذا قول مالك والشافعي، قول الإمام مالك والشافعي. إذن الجمهور على هذا، جمهور على هذا المذهب الحنابلة والمالكية والشافعية، أنه يباح له التيمم في السفر القصير والطويل. وقيل لا يباح إلا في السفر الطويل، أما القصير فلا. لماذا؟ لأن الأحكام الشرعية إنما علقت بالسفر الطويل، هو الذي رعاه الشرع، وما عداه يعني الذي يباح فيه القصر، قصر الصلاة والفطر في رمضان ونحو ذلك، فحينئذ هو الذي يشرع فيه التيمم، وما عداه فلا، وما عداه فلا. ثم السفر القصير الغالب وإن فقد الماء يستطيع أن يحصله، إذا كان 50 خطوة له أن يرجع قبل خروج الوقت فيتوضأ على الأصل. ولنا قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر، سفر هذا مطلق، فدل بمطلقه على إباحة التيمم في كل سفر، ولأن السفر القصير يكثر، سفر القصير كثير، فيكثر عدم الماء فيه فيحتاج إلى التيمم فيه. وإذا قيل بأن قوله على سفر مطلق فيعم حينئذ كل سفر كان كافيا في الحجة، قصيرا كان أو طويلا، مباحا كان أو غيره، أو زاد على ثمنه كثيرا، أو ثمن يعجزه، أو خاف باستعماله، يعني قد يعدم الماء، لا يوجد ماء، لا يوجد ماء. وحالة أخرى قد يوجد الماء لكن بالبيع والشراء، يعني يستطيع أن يشتري هذا الماء فيتوضأ به ويغتسل به، حينئذ هل يتعين عليه شراؤه أو لا؟ هذا يختلف باختلاف السعر والثمن، يختلف باختلاف السعر والثمن، لأن الأصل أن الله تعالى قال فلم تجدوا، تجدوا هذه لا يسمى غير واجد للماء إلا بعد الطلب والحركة والسعي. أما هكذا يجلس ويقول لا يوجد ماء ثم يتيمم، باتفاق أهل العلم أنه لا يصح تيممه، لأن الله تعالى علقه على وصف، وهذا الوصف قد دل عليه الفعل، فلم تجدوا قالوا لا يصدق عدم الوجدان إلا لمن سعى وتحرك وطلب، ولذلك جعله في المغني وغيره شرطا ثالثا لصحة التيمم، دخول الوقت وعدم الماء وطلب الماء، وسيأتي أنه واجب ولم يعده شرطا. أو زاد على ثمنه كثيرا، نقول متى وجد ماء بثمن مثله، لأن الأحوال إما أن يجده بثمن مثله أو بزيادة يسيرة أو بزيادة كثيرة. بثمن مثله يعني في السفر لو سافر وأراد أن يتوضأ قد يكفيه ماء الصحة هذا بريالين، وفي المدينة يباع بريالين، إذن وجده في السفر بما يباع به في الحضر، نقول هذا وجد الماء بسعر مثله بثمن مثله قولا واحدا. وحكي أنه مذهب الأئمة الأربعة يجب عليه شراؤه، يلزمه شراؤه بشرط أن يكون مستغنيا عن الثمن، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كما إذا وجد عنده بئر وأراد أن يستقي من البئر وليس عنده دلو وعنده ثمن يشتري به الدلو، هل نقول ليس عنده دلو تيمم، أو نقول يجب عليك أن تشتري الدلو ثم تستقي من البئر؟ لا شك أنه الثاني. إذا وجد ماء بثمن مثله في موضعه لزمه شراؤه إذا قدر على الثمن مع استغنائه عنه لقوته ومؤنة سفره، لأنه قادر على استعماله من غير ضرر، من غير ضرر. يقيدون هنا الثمن إذا كان بثمن مثله إذا لم يكن محتاجا إلى الثمن، أما إذا كان الثمن هذا هو ثمن عشائه وأكله وشربه أو عنده أولاده وزوجه نحو ذلك، قال لا، هذا يحتاجه في مؤنة أهله وقوته هو، حينئذ يعدل إلى التيمم ولا يلزمه. وأما إذا كان مستغنيا عن هذا الماء، على هذا المال الذي معه، حينئذ يجب عليه أن يدفعه ويشتري الماء، لأنه قادر على استعماله من غير ضرر. وإن كانت الزيادة يسيرة، لا تجحف به، يعني لا تؤثر عليه ولا تهلكه، مثلها مثل الحكم السابق أنه يلزمه شراؤه، وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يلزمه شراؤه مطلقا ولو كان بزيادة يسيرة، يعني لا يلزمه شراؤه مع الزيادة قليلة كانت أو كثيرة، لأن عليه ضررا في الزيادة أشبه ما لو خاف لصا يأخذ من ماله ذلك المقدار. هذا من باب القياس، من باب القياس. إذن لو كانت الزيادة كثيرة فالمذهب كقول الشافعي، إذا كانت الزيادة كثيرة سواء أجحفت به أو لا، المذهب كقول الشافعي، وإنما الخلاف معه في ماذا؟ في الزيادة القليلة التي لا تجحف به. المذهب أنه يجب عليه أن يشتري الماء، لزمه شراؤه، هذا أصح. لماذا؟ لأنه في قوة القادر على استعمال الماء، لأنه إما أن يستعمله وجب عليه استعمال الماء الحاضر أو الذي مكن بثمن ذلك الماء، فحينئذ إذا أمكنه استعمال الماء الموجود أو بثمنه نقول هذا لازم له. ولذلك لنا قوله تعالى فلم تجدوا ماء، فهذا واجد للماء، فإن القدرة على ثمن العين، هذا تعليل جيد، فإن القدرة على ثمن العين كالقدرة على العين في المنع من الانتقال إلى البدن، كما لو بيعت بثمن مثلها، لأن ضرر المال دون ضرر النفس، يعني لا ينتقل من الماء إلى البدل إلا عند عدم عين الماء، كذلك مثله عند عدم ثمن تلك العين، فإذا أمكنه شراؤه فهو كمن واجد للماء بعينه، فلا يعدل عنه إلى التيمم. إذن فلم تجدوا ماء، حينئذ يكون التقدير فإن لم تجدوا ماء بعينه أو بما يحصله لكم من ثمن ونحوه فتيمموا، فإن وجد الماء امتنع التيمم، وإن وجد ثمن الماء الذي لا يتضرر به المسلم حينئذ امتنع التيمم. هذا واضح لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وما ذكروه من الدليل يبطل بما إذا كان بثمن المثل، لأنهم سلموا أن الماء إذا كان يباع ولا يشترى إلا بثمن المثل في الحضر، قالوا هذا يلزمه شراؤه، إذا مثله الزيادة اليسيرة، وأما الزيادة الكثيرة فهذا المذهب وافقوا عليها، أو زاد على ثمنه كثيرا. إذا بيع الماء بثمنه وهو واجد للثمن غير محتاج إليه لزمه شراؤه، وهذا مذهب الأئمة الأربعة. فإن كان الثمن زائدا قليلا سواء ولم يجحف به فحينئذ يلزمه، لأن قوله أو زاد على ثمنه زاد، إذن لو كان بمثل الثمن لزمه أن يشتريه. قال على ثمنه كثيرا، أخرج ما زاد على ثمنه يسيرا. فالثلاث المسائل تأخذها من منطوق ومفهوم كلام المصنف، لأنه قال أو زاد على ثمنه، حينئذ ما لم يزد لزمك شراؤه. كثيرا إذا لم يكن كثيرا حينئذ لزمك شراؤه. أو زاد على ثمنه كثيرا عادة، عادة أي مما أو عما جرت العادة به في شراء المسافر له في تلك البقعة أو مثلها، تيمم على الصحيح، تيمم على الصحيح. أو بثمن يعجزه، يعجزه العجز في كلام العرب أن لا يقدر عليه، ما يستطيع. قالوا المي الصحب 5 ريال صارت ما عنده، ماذا يصنع؟ قالوا يعدل إلى التيمم، يعدل إلى. أو ثمن يعجزه، فإن كان عاجزا عن الثمن فهو كالعادم، نزلوا العاجز عن الثمن كالعاجز عن الماء أو كالعادم للماء. لماذا؟ لأن الأصل أنه يجب عليه إذا وجد الماء بعينه استعماله، فإن لم يكن بثمنه على التفصيل السابق، فإن لم يكن ثمن، ما عنده ثمن، ماذا يصنع؟ يتيمم. وجده لكن بثمن غال جدا، نقول يتيمم، يرجع إلى التيمم. أو بثمن يعجزه، يعجزه تيمم، لأن العجز عن الثمن يبيح الانتقال إلى البدل، يبيح الانتقال إلى البدل، كالعجز عن الرقبة في الكفارة، رقبة تكون غالية جدا ما يستطيع أن يشتريها، فيعدل إلى ما بعده في سائر الكفارات التي ذكرت في محلها. أو يحتاج إليه، يعجزه هذا الثمن، أو يكون عنده الثمن لكنه بأمس الحاجة إليه، لو دفعه للماء الذي يتوضأ به لجاع ومات جوعا، أو تأثر أولاده ونحو ذلك. قالوا أو يحتاج إليه إما لنفقة أو كسوة أو قضاء دين لله أو لآدم حال أو مؤجل يحل قبل وصوله إلى وطنه أو بعده. إذا مطلقا متى ما احتاج إلى هذا المال قالوا له أن يعدل إلى التيمم، يترك شراء الماء. أو لمن نفقته أو لمن نفقته عليه، يعني واجبة، لمن نفقته عليه يعني واجبة. قال ابن القيم رحمه الله وألحقت الأمة واجد ثمن الماء بواجده، ألحقت الأمة يعني كأنه يحكي إجماع أن واجد الماء بالثمن كواجده بنفسه بعين الماء، فحينئذ يفصل فيه على التفصيل الذي ذكرناه من كون الماء بثمن مثله أو بزيادة يسيرة تجحفه أو لا أو بزيادة كثيرة. أو بثمن يعجزه، أو يحتاج إليه، أو لمن نفقته عليه يعني ولده وزوجه ونحو ذلك. حينئذ نقول ذكر المصنف هنا في الأول وهو عدم الماء عدما حسيا مطلقا لحضر أو مسافر، ثم عجز عنه مع وجوده مع إمكان شرائه أو لا، فكل المسائل دخلت في قوله أو زاد على ثمنه كثيرا. إن بذل له ثمنه قال أنا تبرعت لك بهذا المال، هل يلزمه قبوله أو لا؟ وإن بذل له ثمنه لم يلزمه قبوله، لأن فيه منة لا يلزم قبوله، يعني إذا عجز عن الثمن قال ما عندي، أو الذي عندي لأولادي قال له أنا من عندي أعطيك، خذ هذا المال واشتري به الماء، هل يلزمه القبول أو لا؟ هل نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أو لا؟ قل لا، هذا يعطيك اليوم وغدا يمن عليك، تذكر ذاك اليوم أعطيتك يعطيك. فدفعا لهذه المنة قالوا لا يلزمه قبوله، لأن الحكم شرعي هنا والمسلم مأمور بحفظ كرامته. إذن وإن بذل له ثمنه لم يلزمه قبوله لأن فيه منة. أما إن وهم قال ما أريده قال هدية من عندي خذه هبة، يلزمه أو لا؟ فأما إن وهب له لزمه قبوله، هدية هبة قالوا يلزمه قبوله. لماذا؟ لأنه قادر على استعمال الماء، ولا منة في ذلك في العادة. يعني المنة في القرض أشد منها في الهدية، ولذلك يهديك ويهب لك قد لا يمن، قد يمن لكن في العادة والغالب لا، أنه لا يمن. فإذا انتفت العلة حينئذ بقينا أو رجعنا إلى الأصل وهو لزوم القبول. وإن كانت الزيادة كثيرة تجحف بماله لم يلزمه شراؤه لأن عليه ضررا كثيرا، وإن كانت كثيرة لا تجحف بماله. هنا قال في المصنف أو زاد على ثمنه كثيرا، هذا مطلق ليس كذلك، سواء أجحفت بماله أو لا، سواء أجحفت بماله أو لا، يعني أضرته أو لا. إن أضرته فلا شك أنه يعدل إلى التيمم، لكن إذا كانت لا تضره، غني مليونير الصحة بمئة ريال هذه ما تضره ليس كذلك، وإن أجحفت بمال غيره لكن هو في هذا النوع لا تضره. إن لم تجحف وهي زيادة كثيرة ففيها قولان وجهان، قيل يلزمه وقيل لا يلزمه. قيل يلزمه شراؤه لأنه واجد للماء قادر عليه، وهذا أصح أنه يلزمه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد عللنا فيما سبق أن الزيادة تكون منفية للضرر، وهذا لا ضرر عليه، لا شك أنه لا ضرر. والثاني القول الثاني لا يلزمه للضرر، والصواب أنه لا ضرر عليه بل يلزمه شراؤه. ثم قال أو خاف باستعماله، هذا انتقل إلى علة أخرى يأتي بيانها، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.